فيها منافع إلى أجل مسمى بعضهم

الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر فَنِعْمَ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.